هي الرشمة بنغي ولدي بسمان الدودورة هي الرشمة بنغي ولدي بسمان الدودورة كي غطس يا بي ما بريد مش ليم كي غطس يا بي ما بريد مش ليم صوتين ينفل فلاني اهضر المدن ينفل فلاني ابرد لابوت ابن عقل شنو درفل هي الرشمة تنغي ولدي بسمان الدودورة هي الرشمة تنغي ولدي بسمان الدودورة صادن دقتي راتن اركس صادن دقتي راتن هاين غاد نوري فغطي مصارن ين غاد نوري فدق عزوزن افرد لبوت ابن عقل ذي طجن غدا دفل هاي الرشمة تنغي ولدي بسمان الدودورة هاي الرشمة تنغي ولدي بسمان الدودورة رسم شفان بالدرع الميزان رسم شفان بالدرع الميزان وقينا دلسون ثمسة الألمان وقينا دلسون ثمسة الألمان أبرد لابوت أدن عقل بطجن ودرفل هي الرشمة بنغي ولدي بزمان الدودورة هي الرشمة بنغي ولدي بزمان الدودورة عقل جاوي ما يولي واوي عقل جاوي ما يولي واوي إن غطيني لا نسي لا نديهم إن غطيني لا نسي لا نديهم أبري لابوت أبن عقل بطجن غدا دفل هي الرشمة تنغي ولدي بزمان الدودورة هي الرشمة تنغي ولدي بزمان الدودورة خندق في الكذب مسناق ولي ويا خندق في الكذب مسناق اشبالي الراس الزيت علاق اشبالي الراس الزيت علاق ابرد لابوت ابن عقل ذي طجن غدا دفل هي الرشمة تنغي ولدي بزمان الدودورة هي الرشمة تنغي ولدي بزمان الدودورة هي الرشمة تنغي ولدي بزمان الدودورة هي الرشمة تنغي ولدي بزمان الدودورة هي الرشمة تنغي